سمعت. يقول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا أتتها العادة الشهرية وهي قبل النقاش، هل تحرم أم لا؟ إذا جاءت العادة تحرم من النقاش وهي ولا بأس. أحرمت أم الزوجة الصديقة رضي الله عنها وهي النفاس من النقاش، لكن لا تطوح حتى تبقى في بيتها في شقتها، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت النقاش والحمد لله. أما الإحرام لا بأس، تحرم وهي حائض أو نفاسها لا حرج، تلبي مع الناس تذكر الله تلبي، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت وعافت صلت والحمد لله. نعم.